الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وأنا في سورة يوسف، قال الله عز وجل: وما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. بينما في سورة القصص: وما بلغ أشده واستوى. لمن في سورة يوسف ما فيها واستوى، بينما في سورة القصص واستوى. في كل سور القرآن إلا في سورة واحدة تجري من تحتها الأنهار، إلا في سورة واحدة. في أي سورة؟ ها؟ في سورة التوبة تجري تحت الأنهار. لماذا؟ ما الحكمة؟ الله تبارك وتعالى يقول في حق الكفار في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. بينما في حق المؤمنين في نفس السورة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ما الحكمة؟ في سورة الرحمن لما ذكر الله عز وجل القسم الأول قال: فيهن قاصرات الطرف. ثم ذكر القسم الثاني: حور مقصورات. لما هنا قاصرات الطرف وهنا مقصورات؟ في كل سور القرآن: فبشرناه بغلام عليم، إلا في سورة واحدة في سورة الصفات: بشرناه بغلام حليم. ما الحكمة؟ أخوانا، أخذنا عدة قواعد لمعرفة أو للتوصل إلى الحكم من وراء هذه الآيات المتشابهة. أخذنا القاعدة الأولى: معرفة معنى الكلمات، معنى المفردات. القاعدة الثانية: مقصد السورة، معرفة مقصد السورة. القاعدة الثالثة: معرفة المخاطب. الآن هذه القاعدة الرابعة: معرفة المتكلم عنه، معرفة المتكلم عنه. الله عز وجل في سورة الذاريات بشر إبراهيم عليه السلام، قال: فبشرناه بغلام عليم. فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. إذن من هو الغلام العليم؟ إسحاق المتكلم عنه. فبشرناه بغلام عليم، من هو المتكلم عنه هنا؟ إسحاق. فالله عز وجل قال عليم. هناك في سورة الصافات الله تبارك وتعالى قال: فبشرناه بغلام حليم، من هو المتكلم عنه؟ إسماعيل. فلما اختلف المتكلم عنه اختلفت الألفاظ. المتكلم عنه هنا إسماعيل فقال حليم، المتكلم عنه هناك يعقوب إسحاق عليه السلام فقال عليم. إذن اختلاف المتكلم عنه اختلفت الألفاظ. لو أخذنا في سورة يوسف الله عز وجل قال: وما بلغ أشده آتيناه، ما قال واستوى. في سورة القصص: وما بلغ أشده واستوى. من هو المتكلم عنه في سورة يوسف؟ يوسف. ومن هو المتكلم عنه في سورة القصص؟ ولما قال هنا في حق يوسف ما قال واستوى؟ ولما من الحكمة أن قال في سورة القصص واستوى؟ قلنا أخذنا قصة يوسف، كلكم يعلم قصة يوسف عليه السلام. نبي الله يوسف عليه السلام فرق بينه وبين أبويه وألقي في الجب قبل البلوغ وهو صغير، وهو كريم، ابن الكريم. أبوه نبي، جده نبي، وجد أبيه نبي، فمن عائلة كريمة شريفة وأشرف العوائل. ثم هو مقرب إلى أبيه ومدلل وهو صغير قبل البلوغ، يؤخذ وينتزع من بين أبويه ويلقى في الجب ليصبح بعد ذلك عبدا مملوكا عند من؟ عند عزيز مصر. الآن نبي الله يوسف عليه السلام بلغ بلغ جماله الكمال البشري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي يوسف وأمه شطر الحسن. الجمال البشري في الرجال قد اكتمل في نبي الله يوسف عليه السلام. بلغ الآن، وصل مرحلة البلوغ. إنسان مرحلة البلوغ عمره 18 19، عنده غريزة جنسية، غريزة، وما عنده زوجة، وأمامه امرأة جميلة من أجمل النساء، وفي مكان مغلق أغلقت الأبواب، وهي سيدة بيتها، هي سيدة على زوجها، هي تقود زوجها، وغلقت الأبواب، وهي عرضت نفسها عليه، وقد لبست لباسا فاضحا، وهو مملوك الآن وليس حرا. الحر يحافظ على مكانة حريته وشرف الحرية. الآن هو مملوك وفي مكان مغلق وقمة الغريزة، وهو شاب، وهي التي تعرضت له، وقد لبست لباسا فاضحا، وهي سيدة زوجها. يعني تستطيع أن تقول زوجها اسكت يسكت، وهي ألقت بنفسها عليه، قالت: هيت لك. وفي قراءة: هئت لك، أي أنا تجملت من أجلك أنت، مو لغيرك، مو لزوجي، لا لزوجي، ما تجملت لزوجي، تجملت من أجلك أنت أيها الجميل. وهو في قمة الغريزة مملوك، ماذا يتوقع منه؟ دعونا من نبي الله يوسف عليه السلام، لو كان إنسان، لو كان هناك إنسان شاب وفي قمة الغريزة، وامرأة جميلة في غاية الجمال، وفي لباس فاضح، مكان مغلق، وألقت بنفسها عليه، وهو مملوك وليس حرا، فماذا نتوقع من أغلب الناس؟ أغلب الناس ماذا؟ الوقوع في الفاحشة. الوقوع في الفاحشة. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: ولما بلغ أشده ما قال واستوى. استوى يعني قد نضج وكمل نضجه، عمره 40 سنة، كمل نضجه، عمره وصل مرحلة يعني يفكر في المستقبل، الغريزة طفأت بعض الشيء، انطفأت الغريزة في كمال النضج. الآن يعني نضج عقلي، الآن لا، ما زال في مرحلة 18 19، ما وصل مرحلة النضج العقلي والاستواء العقلي الذي يفكر في المستقبل، يفكر مصالح المفاسد والمكانة إلى آخره. الإنسان في هذه المرحلة دائما يفكر في هواه، ولذلك الغرب دائما يركزون على الشباب المراهق، الشباب في هذه السن وفي هذا السن يركزون عليه، انهم ان زل تحقق مرادهم، فلذلك يغلونه بالنساء، يغلونه بالاموال، يغلونه بالمناصب في هذا السن، في قمه الانفعاليه وقمه الغريزه وقمه الشهوه. الله عز وجل اخبر في نبي الله يوسف عليه السلام ما وصل في النضج العقلي، يعني الاصل الطبيعي، لم يصل الوضع الطبيعي في النضج العقلي، قال: ولما بلغ أشده، بلغ مرحلة البلوغ، لكن ما وصل 40 سنة، ما وصل 35 إلى 35، ما وصل إلى 45، هذه الفترة ربما الإنسان قال: لا، ما وصل المرحلة. ومع ذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ماذا قال؟ قال: معاذ الله، منذ صغره وفي قمة الغريزة في كمال العفة، مع قمة الغريزة وكل وسائل الإغراء موجودة، ومع ذلك قال: معاذ الله. ما وصل مرحلة النضج العقلي، مرحلة 40 سنة، مرحلة 50 سنة، ما وصل الاستواء العقلي 50 سنة إلى 50 إلى 60، ما وصل، ومع ذلك قال: معاذ الله. إذن ما هي عفة نبي الله يوسف عليه السلام؟ قمة العفة والتقوى. وإذا الله عز وجل ما قال واستوى، قال واستوى، قل يعني رجل عمره 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، إذا تعرض الغريزة انطفأت، ما انطفأت الغريزة، قمة الغريزة، ومع ذلك قال: معاذ الله. إذن عدم ذكر الاستواء دل على ماذا؟ كمال النضج، العقل، كمال النضج في العفة، كمال العفة وكمال التقوى مع كل وسائل الإغراء موجودة. فلو قال استوى ما شاء الله وصل عمره 50 سنة، لو قيل استوى لفهمت أنه وصل عمره إلى هذا السن، لكن لا، ما وصل إلى هذا السن، ما زال في مرحلة نسميها نحن مرحلة مراهقة. لو إذا أتينا نبي الله موسى عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام خرج وكان قد ربى في بيت فرعون، خرج في يوم من الأيام فرأى فرعوني يتشاجر مع إسرائيلي، استغاثه الإسرائيلي. نبي الله موسى عليه السلام نصر من؟ استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ماذا فعل نبي الله موسى عليه السلام؟ وكزه، ضرب عينها، يقول نسمي احنا لهجة العامية بوكس، يعني لكمة على الوجه، لكمة اسقطه صريعا مات. الآن أنت تفكر وتقول ربما نصره لأنه من شيعته، حمية عصبية، ربما، وربما هو مظلوم، ربما حمية وعصبية له من قومه، وربما مظلوم هذا الإسرائيلي. لكن أغلب الناس يأتي ويقول لا، بسبب العصبية أنه من قبيلته. الله عز وجل نفى هذا، قال لما بلغ أشده واستوى، وصل مرحلة النضج العقلي الذي لا تغلب فيه العصبية، نضج عقلي، ما فعل هذا إلا عن نضج عقلي، ما أغاث هذا الإسرائيلي إلا عن نضج عقلي، أخذ يفكر ويقدر، فرأى بأن غالبا أغلب الأحوال إخواني فئة مستضعفة مظلومة دائما مذلولة كما يقال، من قبل أناس ظلمة، الفراعنة استذلوا بني إسرائيل، يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم. فإذا رأيت رجل من هذه القبيلة الظالمة المتجبرة يتشاجر مع رجل من قبيلة ذليلة، ماذا يغلب على ظنك؟ بأن هذا من قبيلة ذليلة هو الذي اعتدى على ذاك الرجل من قبيلة المالكة الظالمة الطاغية؟ يغلب على ظنك العكس، بأن هذا مظلوم هذا الإسرائيلي وذاك المعتدي. ولي هذا الذي غلب على ظن موسى بسبب الاستواء النضج العقلي، وإذا غلب على ظنه بأن الإسرائيلي مظلوم، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مظلم مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي إذا أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف لأن فرعون قتل، وهذه جريمة كبرى، فرعون يقتل، خائف يترقب، أي يتلفت برقبته يمينا وشمالا، خائف من الخوف. فإذا الذي استنصره بالأمس هذا الإسرائيلي نفسه يستصرخه مرة أخرى، قال أنقذني من هذا فرعون. الآن نبي الله موسى عليه السلام أخذ يتردد، بالأمس كان مع فرعون واليوم يتشاجر، هل هذا إنسان طبيعته هكذا يعتدي على الناس، أم أن طبيعة هذا الشخص الإسرائيلي إذا مشى أحيانا، ترى بعض الناس اللي فيهم نوع من الذل إذا رأى شخص ثم يشجع من يشجع الطرف الآخر أن يضربه، خاصة إذا كان طاغية، مجموعة من الطغاة، كنا على الله هذا يعني اضرب هذا خائف منه، فهو يشجعه، كان يقول اضربني يعني. الآن موسى عيسى ما أخذ يقلبها، هل هذا بهذه الطريقة طبيعته هكذا يشجع الناس على ضربه، أم هو طبيعته دائما يعتدي على الناس؟ تردد نبي الله موسى عليه السلام، وإذا أتت الآية فلما أن أراد أن يبطش، وهذه سيأتي قاعدة أخرى بعد ذلك، ما قال فلما أراد أن يبطش، فلما أن أراد أن يبطش، ممكن يقول الله عز وجل فلما أراد أن يبطش، لا، فلما أن أراد، فاصل من الوقت اللي تردد فيه موسى عليه السلام بفاصل من الأحرف للبيان بأن نبي الله موسى تردد هل ينصر هذا الإسرائيلي أم لا ينصره، هل هو ظالم أم مظلوم. لو كان عصبية نصره، ما في تردد، لكن لا، أخذ يتردد. إذن ما فعل هذا إلا عن السواء ونضج عقلي، وأخذ يقلب هل مظلوم أم ظالم، هل هو ظالم أم مظلوم، وهكذا. وإذا الله عز وجل قطع في هذه المسألة وبين بأنه عن السواء، ما فعل هذا إلا عن نضج عقلي وتفكير عادل، كما قال استوى أي اعتدل، تفكير عالم معتدل مستقيم، فلذا وعن نضج، ولذلك نصره. فما نصره عصبية. إذن عرفنا لماذا الله عز وجل عندما لم يذكر الله، لم يذكر الله تبارك وتعالى في حق نبي الله يوسف استوى، دل على ماذا؟ كمال عفته وتقواه. وهنا في حق نبي الله موسى عليه السلام قال استوى، عن كمال النضج، بأنه لا لم ينصره عصبية، وإنما تقديرا لمصالح المفاسد، فغلب على ظني هذا. الآن نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى في كل سور القرآن تجري من تحتها الأنهار، إلا في هذه السورة، في سورة التوبة، تجري تحتها الأنهار. من هو المتكلم عنه في أغلب السور؟ الجنة. من هو متكلم عنهم كذلك في سورة التوبة؟ والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أسأل الله عز وجل يجعلنا منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا. من المتكلم عنه هنا؟ كلهم أهل الجنة، من تحتها أهل الجنة وهنا أهل الجنة. بماذا تميز هؤلاء؟ السابقون، هم من السابقين الأولين، مهاجرين الأولين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة، والأنصار كبار الأنصار، كعب بن مالك وأبي بن كعب وكبار الأنصار، من السابقين الأولين، السابقون السابقون، أولئك المقربون. فالله عز وجل هنا خص السابقين، لا سيما من المهاجرين الأولين وكذلك من السابقين الأنصار، خصهم بأن لم يقل الله عز وجل من تحتها إلا ثقات كثير، تحتها تجري من تحتها، ولا كل القراءة تجري تحتها إلا ثقات من كثير من تحتها. الآن تحتها لما خصوا هؤلاء بتحتها؟ أخواني، من للابتداء، أليس من للابتداء؟ خرجت من الكويت، ابتدأ خروجي من الكويت، أليس كذلك؟ تجري من تحتها الأنهار، أي هم على الأرض، أغلب السور هم على الأرض وعند أرجلهم تجري الأنهار، كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني هو يمشي على الأرض والأنهار تجري عند رجليه، فابتداء من عنده، أي هو ملاصق للأنهار وقريب منه الأنهار. لكن في قول الله عز وجل تحتها، لم يقل من تحتها، ما تدل على الابتداء؟ قد يكون في ابتداء، قد ما يكون في ابتداء، ماذا؟ للدلالة أخواني على علو الدرجة. الجنة فيها جبال وفيها مرتفعات، وفيه جنات مرتفعة وفيه جنات منخفضة. عندما أنت تكون على رأس الجبل ترى النهر من بعيد وترى البحر من بعيد وأنت فوق الجبل، ما تقول تجري من تحتي عند رجلي، لا لا، من بعيد عني. إذا للدلالة على ماذا؟ على العلو. فهم في الدرجات العلى في الجنة، إن أرادوا النزول نزلوا إلى النهر، وإن أرادوا الارتفاع هذا مكانهم الأصل. ولذا كنا عندما كنا صغار نقرأ القصص دائما يكون الملوك قصورهم أين؟ فوق الجبل، وترى كان يجري دائما فوق الجبل، لأن الارتفاع يدل على المكانة، ففي الإشارة إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الله عز وجل لم يقل من تحته، قال تحته، للدلالة على ماذا؟ العلو والارتفاع في الدرجات العلى في الفردوس الأعلى، عسى الله عز وجل يجعلنا منهم والذين اتبعوهم بإحسان. نحن بإذن الله عسى الله عز وجل أن يعيننا أن نكون خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم الدين كما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص. فالله عز وجل هنا المتكلم عنهم من عندما قال تحتها؟ كبار الصحابة، السابقين الأول من المهاجرين والأنصار، السابقون السابقون. وعندما قال من للمجموع فهم يكونون من أهل من ويكونون من أهل تحتها، إن أرادوا النزول نزل إلى البحر وإلى الأنهار وإلى البحيرات، وإن أرادوا الصعود إلى وصول أماكنهم وماكنهم الأصلية في الفردوس الأعلى وصل إلى هذه الأماكن. إذا المتكلم عنهم لاختلاف المتكلم عنهم اختلفت الألفاظ. نأتي الآن إلى قاصرات ومقصورات، فيهن قاصرات الطرف. في الله عز وجل ذكر سورة في سورة الرحمن قسمين من أهل الجنة. أهل الجنة تستطيع أن تقسموا إلى قسمين، قسم المحسنين وقسم المؤمنين. المحسنون هم الذين فعلوا كل الواجبات وتركوا كل المحرمات وفعلوا المستحبات وتركوا المكروهات. المؤمنون هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. هؤلاء المؤمنون أعلى منهم المحسنون، أحسن زيادة في الإحسان. فلما ذكر الله عز وجل الدرجة الأولى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، إذا قال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف يعني قصرت طرفها وعينها على زوجها في الجنة، قصرت طرفها عليك، ما تلتفت إلى غيرك، ما تفكر في غيرك. أحيانا إنسان ممكن يتزوج امرأة في الدنيا رأت ربما أجمل من زوجها التفتت إليه، أغنى من زوجها التفتت إليه، مكانته أعلى شرفه أعلى التفتت إليه. الزوج لا يحب هذا، ربما هي ترجع معك إلى زوجها لكن تلتفت تتضايق الزوج. لكن إذا كان زوجها في القمة، قمة الشرف وقمة الغنى وقمة العلم وقمة الذكاء وقمة الجمال وقمة، ما تلتفت إلى غيره. فإذا قد قصرت طرفها على زوجها ما التفتت إلى غيره، مهي ملزمة ولا مجبرة، شعور قلبي هو الذي قادها إلى هذا، إلى أن لا تلتفت إلى غير زوجها. فإذا الله عز وجل قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لما ذكر الله عز وجل بعد ذلك القسم الثاني وهم المؤمنون، هؤلاء المحسنون، ذكر القسم الثاني وهم المؤمنون، قال ومن دونهما أسفل منهم أقل منهم درجة، ومن دونهما جنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان، ثم قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات. ما قال قاصرات، قال مقصورات. يقول الغيب مقصورات كأنهن مجبرات، مجبرات على أن التفتن، هم لم يلتفتن، لا المجموعة الأولى التفتت ولا المجموعة الثانية التفتت إلى غير زوجها، لكن المجموعة الأولى هي مرغمة، المجموعة الثانية مرغمة. كان ممكن أن تتطلع إلى المحسنين زوجها من المؤمنين، هناك مجموعة أخرى من المحسنين كان ممكن أن تتطلع لكنها منعت، فما تطلعت لأنها منعت، فقال مقصورات. إذا من متكلم عنهم هناك؟ المحسن قال قاصرات. من المتكلم عنه هنا؟ المؤمن قال مقصورات، والمقصورات دون القاصرات. لو أتينا إلى آخر آية في حق المؤمنين حتى إذا جاءوها، في حق الكفار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفي حق المؤمنين حتى إذا جاءوها وفتحت، لمن؟ من المتكلم عنه هناك فتحت دون الواو؟ الكفار. من المتكلم عن هنا؟ المؤمنون. الاختلاف المتكلم عنهم حذفت الواو وأثبتت الواو هناك، ما الحكمة؟ الآن ابدأ ابحث عن الحكمة. صور أنت نصور اقرأ عن أحوال الكفار عاذنا الله عز وجل منهم. يوم القيامة يدفعون دفعا إلى نار جهنم، أبواب النار مغلقة وفي مكان مظلم، وهم يدفعون دفعا إلى نار جهنم، وصلوا والعياذ بالله إلى نار جهنم، المكان مظلم، حالك الظلام والأبواب مغلقة، يسمعون من الداخل زفيرة وشهيق النار، زفيرة وشهيق النار. فعندما يدفع إليه الآن، عندما يسمع الإنسان الشخص الذي سيعاقبه، أحيانا في بعض مخابرات بعض دول يأخذون المخابرات، يأخذون الشخص حتى يعترف ويخر بكل ما عنده، يمررونه على غرف، يسمع الصراخ داخل غرف، ضرب وصراخ إلى آخره، إلى أن يصل إلى غرفته يقول تعترف أم لا تعترف، يقول كل شيء، ما يخفي شيئا، سمع طول مباشرة دون سؤال، حتى بعض قال دون أن تسألوني يخبركم بكل شيء دون سؤال. بعدما سمع الضرب وسمع الصراخ وسمع، الآن هؤلاء والعياذ بالله الكفار يصلون نار جهنم، يسمعون زفير النار وشهيق النار، خوف واضطراب، وفي مكان مظلم. ثم بعدك فجأة تفتح الأبواب، الإنسان ربما في مكان مغلق ومكان مظلم، أنت في مكان آمن ومظلم، شخص فتح الباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد نهت له ضربت الباب، نهت له أسمعتني صوتا قبل أن تفتح، لكن فتح فجأة هكذا دون مقدمة. فالآن إذن حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، الآن هم في حالة رعب، يسمعون أصوات وهم بالأصل خائفون من العقوبة، ويسمعون أصوات النار، ثم فجأة تفتح النار تزداد، تفتح أبواب النار يزدادون رعبا إلى رعب. ثم بعد ذلك عندما تفتح فجأة والنار كلها كأنها جذر القدر، كما يسمى القدر، قدر الضغط، تعرفون قدر الضغط، القدر الذي يطبخ فيه ويغلق بحيث ما يخرج منه شيء من الهواء، فبالتالي اللحمة سريعة النضج والشيء سريع النضج لأنه بسبب قوة الضغط. الآن إذا فتح يخرج منه اللهيب ويخرج منه الدخان، هذه النار والعياذ بالله تفتح فجأة في وجوههم. الآن إذا فتحت فجأة زاد رعبا على الرعب، إذا فتحت فجأة وقد غلت من الداخل كيف يكون لهيبها الآن أمامهم؟ لهيب قوي يخرج أمامهم، أصوات والعياذ بالله، إذن أصوات مزعجة، بعدما كانت مغلقة فجأة خرجت، اللهيب خرج بقوة أمام وجوههم والعياذ بالله، ازدادوا رعبا وفتح فجأة أمامهم. كل هذا بإلغاء الواو، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها والعياذ بالله، إذن يزداد عذابهم وخوفهم وعقوبتهم تزداد أكثر من لو قال وفتحت أي كانوا قد هيئ. لكن نأخذ في حق المؤمنين، أنت لو دعيت إلى وليمة عرس، تأتي والأبواب مغلقة أمامك أم الأبواب مفتوحة، وربما الأرض مفروشة بالسجاد الأحمر والورود وكذا والناس في الاستقبال، الله عز وجل ماذا قال؟ قال حتى إذا جاءوها وفتحت، أي وقد فتحت قبل وصولهم ترحيبا بهم وإكراما لهم، تأتي الأبواب كلها مفتوحة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وتجد الرائحة، رائحة البخور، رائحة العطور، كان في المقدمة قبل وصولهم. إذن في قول الله عز وجل وفتحت، أي وقد فتحت قبل وصولهم، للدلالة على كمال الإكرام، على كمال الإكرام أخواني. فإذن إذا كنت قد تخطئ أحيانا في تقول هذه فتحت أم هذا، أعلم هذا في حق الكفار زيادة في العقوبة، فتحت بدون مقدمات، في حق المؤمنين في كمال الإكرام والنعيم قال وفتحت، أي وقد فتحت قبل ذلك. لما؟ لاختلاف المتكلم عنهم، هنا المتكلم عنهم من؟ بحذف الواو الكفار، ومن هو المتكلم عنه في حق عندما قال وفتحت المؤمنين. إذا الاختلاف المتكلم عنهم اختلفت الألفاظ. إذن هذه إخوان القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة للتوصل إلى الحكم من اختلاف الآيات المتشابهة هو الاختلاف المتكلم عن حليم عليم، تحتها من تحتها فتحت وفتحت، قاصرات مقصورات، كذلك أخذنا ماذا؟ عليم وحليم، ها استوى، نعم وبحذف استوى. ممتاز، تفضل. مقصورات، مقصورات اسم مفعول، ليس هو اسم مفعول، إذن قد قصرت، قصرت أي أجبرت. شلون؟ يجبرن بعدة وجوه. بعض المفسرة قال هم في الخيمة وفي البيت فما تخرج. الأمر الثاني، الآن أنت في الدنيا، عندما الله عز وجل ينهاك عن شرب الخمر وينهاك الله عز وجل عن الزنا، ألست أنت مجبر على هذا؟ وينهاك عن النظر إلى النساء، ألست أنت مجبر على هذا؟ مجبر أنت على هذا بأحكام شرعية، بأحكام شرعية، أليس كذلك؟ هناك الذمة، هناك في الجنة قالوا كذلك أهل درجة، الأهل درجة المؤمنين النساء مجبرن على عدم النظر إلى غير أزواجهن. في حق المحسنين ما يأتيهن الأمر، هن من داخل أنفسهن ومن قلوبنا يلتفتن إلى غير أزواجهن بلا أمر، وهناك بإلزام إلهي. وبعضهم قال مقصورات أي داخل الخيام بحيث ما تخرج، هي داخل الخيمة ما تخرج، فلذا قصرت داخل الخيمة فلا يدخل عليها إلا زوجها، فلذا هي قصرت. كيف؟ ما في سعالك، كيف؟ هتغير في السعالك لأن فقدت السعادة الحقيقية. لما؟ لأن هي في الدنيا ما أقول يعني هي دار ابتلاء، نعم. في الآخرة خلاص كل شيء يعني سلم وتعب كل شيء. من الذي لم يسعد؟ المرأة هي أجبرت على ما هي من حور العين، وليست هي من الناس. لذلك تقول هي تسعد أم لا تسعد، أنت الذي تسعد، أنت المطلوب هي تقوم بإسعادك أنت، غير لما تكون هي المرأة التي في هذه الدنيا تعبت واجتهدت ثم دخلت الجنة فأجبرت، هذا يختلف. لكن تلك هي من حور العين، هي مخلوقة جنة وليس هو جزاء لها، لكن أنت تجازى بهذا، أنت تسعى بأن أزواجك لا يلتفتن إلى غيرك. في سؤال قبل أن ندخل في الأسئلة؟ أخوان هذه القاعدة اختلاف المتكلم عنه يختلف، تختلف الألفاظ. في قول الله تبارك وتعالى في حق نبي الله يوسف عليه السلام لما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه، في حق نبي الله موسى عليه السلام واستوى آتيناه حكمه وعلمه، لما؟ ما الحكمة الذي لم يجيب، لم يجيب في المرات الفاتت؟ ها الحكمة أن يوسف أنه هو في سن المراهقة ويدل على كمال عفته وكمال التقوى وكمال العفة، نعم، بالرغم من كل المغريات. وفي حق أبي الله يوسف موسى أنه هو في كمال العقل، نعم، يستطيع أن يتحكم في نفسه خاصة في الموقع الثاني الذي في الأولى عمل تبقى العصر لأن هذا الأمر الأغلبية هو المظلوم، نعم. وفي الثانية يعني كانت نظرة في الأمر أن هذا يمكن يكون على إذا في كمال عقله وكمال نفسه، نعم، عندما نصر الإسرائيل في المرة الأولى ثانية هذا من كمال نضجه وليس ليس عصبية. نعم. إذن يختلف تختلف الألفاظ باختلاف ماذا؟ باختلاف الأشخاص متكلم عنهم. نعم تفضل. في قول الله تبارك وتعالى في أغلب سور القرآن من تحتها الأنهار إلا في سورة واحدة تجري تحتها الأنهار، ما الحكمة؟ في كل سور القرآن من تحتها إلا هنا تحتها الأنهار. نعم العموم أهل الجنة، بينما هنا دل على علو مكانتهم. نعم تفضل. الآن السؤال الأخير في قول الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بينما في حق المؤمنين، بينما في آية أخرى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لما فتحت أبوابها؟ نعم لأن أصبيت الكفار يتفاجئون بافتتاح أبواب جهنم. نعم. الآية الأخرى وفتحت أبوابها يجدون أنها مفتوحة جاهزة لهم من قبل. نعم. وإذا كان جاهز دل على ماذا؟ على كمال إكرامهم إلى آخر، وهناك شدة الرعب. نعم تفضل تفضل. فلما أن أراد أن يبتش بالبضع هل هنا تفيد السرعة أو تفيد البضع؟ كما قال فاصل من الأحرف دل على فاصل من الوقت، فلما أن أراد دل على التردد الموجود، ولذا مثل ما قال ابن الأثير في يقول هنا، طبعا هذه مع باقي ثلاث صور كلها فيها أن، فلما أن جاء البشير ألقى على وجهه مع إبراهيم عليه السلام، فما أن نعم نعم فما جاءت رسلنا إبراهيم البشرى من أن جاءت رسلنا الوضع، دل على التمادي أي هناك فاصل من الوقت. تفضل. إذا نحن حملنا عنه السرعة يكون متعلق السرعة هو قول القبط وليس إرادة موسى، فلما إذا جعلنا متعلق السرعة عنه على السرعة يكون متعلق السرعة هو القول القبط وليس إرادة موسى، مجرد أن أراد موسى أن يبقش بالذي معه اللهم تبادر في هذا القول قال يا موسى أريد أن إذا نحن أردنا أن نزيد عن هنا للبطء فيكون متعلقه هو فعل الشر لا جواب الشر. الآن إذا كان أن تفيد السرعة دل بأن القبط هو ماذا؟ يعني هو أسرع في هذا القول، مجرد أن أراد موسى أن يبتشي بالذي وعده لهما قال يعني ظن أن موسى يريد أن يضربه فقال الآن القول هو قول القبط وليس قول الإسرائيلي، قول القبط وإذا كان قول الإسرائيلي هو قول الإسرائيلي هو قول الإسرائيلي. نعم إذا كان قول الإسرائيلي يعني موسى لما أراد أن يضرب القبطي يعني سارع الإسرائيلي بقوله يا موسى أطويل ما لها علاقة هنا أن أراد بقال ثم قال فقال وقال، هذا يأتي على قول المتكلم اللي هو الإسرائيلي. لو كان فرضا ثم قال تقول تباطأ الإسرائيل في قوله ثم في قوله لموسى عليه السلام، لو قلت فقال يعني أتى بعد، لو قلت قال مباشرة هذا يتعلق بقال مو بأن، أن هذا يتعلق بالبطش متعلقة بالقول، والبطش من الذي أراد أن يبطش؟ إذن ما لها علاقة بموضوع الإسرائيلي ولا علاقة بموضوع القبطي، قضية الذي أراد أن يبطش. المتبركة فلما جاء البشير. فلما أن جاء البشير تماما. إلا لأنه تباطأ في نظر يعقوب عليه السلام، يشعر بأن اليوم كسنة مر عليه، إلى منذ أن خرجوا بالقميص إلى أن وصلوا إلى يعقوب، منذ أن وجد الرائحة إلى أن وصلوا إليه يشعر كأن سنين طويلة مرت عليه، بالرغم أنها كان مجرد أسبوع أسبوعين إلى أن وصلوا إليه. فالفاصل الوقت دل على فاصل الأحرف، دل على فاصل الوقت. شيخنا كذلك أنهار أهل الجنة، أنهار أهل الجنة هي موحدة أو معددة؟ هي موحدة أو معددة الأنهار؟ وما أعلم. ذكرتم أن هذه الأنهار تحت وهؤلاء فوق، نعم نعم، لذلك أدخلت من تحتها. إيه؟ هذه الأنهار هي أنهار مثلا أنهار واحدة وكل من يسكن في داخلها يشتركون في هذه الأنهار؟ كل واحد له أرض خاصة فيه، قد يكون النهر هذا خاص في أرضه، وقد يكون متصل مع الأنهار الأخرى. على هذا القول يتكون هذه الأنهار معهم في العلو وليس أفضل؟ لا، الآن أيه الأفضل؟ أن تمتلك أنت مساحة فيها جبال مرتفعات وفيها أراضي منبسطة، أم تمتلك أرضا فقط فيها أراضي منبسطة؟ فأنت في مكان فيه أراضي منبسطة وفي مرتفعات، فمتى ما شئت نزلت ومتى ما شئت ارتفعت، هي أرضك.